حسسني بيك حقيقي في حاجة واخداني بتحببني فيك شعور جوايا يوم بعد يوم عمال يزيد حياتي حبيبي جنبك ده حلم انا عشت فيه وشايف فيها كل اللي نفسي احس بيه ده وانت معايا بعيش في ميت احساس جديد اقولك عنك اهتم بيه واللي انا نفسي افضل فيه اكون وياك وياك هخبي حبيبي عنك ليه ما اقول انا عشت بهتم بيه لقيته معاك معاك حبيبي انا ناسي انا قبل منك عشت ليه قابلتك ليلة فعرفت قيمة عمري ايه قابلتك تاني من كلمة انا اتعلقت بيك مشاعر فيا اهي باينة في عينيا في سكات معاك انا راضي لو عمري ضاع جنبك وفات دي حاجة بسيطة لو عمري كله اديته ليك أكون وياك وياك أحب حبيبي عنك ليه ما أقول أنا عشت بحبك